إلى إدخال القرآن الكريم وهذه التلاوة القرآنية الكريمة والقصيرة يقام بعدها على الصلاة ويلقى عليها أثر الشيخ عبد الفتاح الطاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. What is it?